سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، وارزقنا اللهم اتباعه، وصرف قلوبنا على الطاعة، وسددنا فيما نقول ونعمل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الإيلاء. وإن قال لنسائه والله لا وطئت واحدة منكن صار مؤليا منهن إلا أن يريد واحدة بعينها فيكون مؤليا منها وحدها. وإن قال لنسائه والله لا وطئت واحدة منكن. المصنف رحمه الله بعد أن ذكر الإيلاء وحكمه وأركانه وشروطه ذكر مسائل لكل شرط، فلما تكلم على الشرط الثاني وهو اليمين، لابد أن يكون يمينا بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، وهذا متفق عليه. ثم اختلفوا في الأيمان التي بغير التي هي من أقسام المسلمين وأيمان العرب، لكن ليست بالله ولا صفة من صفاته، كأن يقسم بالطلاق والعتاق والنذر، فهي أقسام أيمان. فذكر هذا المثال، فذكر من أمثلتها أمثلة عديدة، ثم ذكر هذا المثال حسب دلالة اللغة، كيف يفهم الفقيه لو رجل قال لنسائه والله لا وطئت واحدة منكن. قال هذا الكلام إما أن يكون موليا من جميع نسائه، أو يكون واحدة بعينها. يقول الكلام يحتمل احتمالين، إما أن يكون من جميع نسائه، وهذا واضح لأنه لما قال لا وطئت واحدة منكن عمم الفعل، إذا جاء في سياق النفي يكون عام في اللغة العربية، إذا جاء الفعل في سياق النفي يكون عاما. إذا قلت لا أكلت طعاما، كل طعام، الروس والأكارع والكرش، ولو أكل السمك، ولو أكل فاكهة على أنها مغذية، فكل هذا يدخل في اليمين، فيشمل جميع أنواع الأطعمة، لأن فعل جاء في سياق النفس النفي. وكذا النكرة التي غير معرفة، إذا جاءت في سياق النفي تعم، فإذا قلت كلمت رجلا فيعم جميع الرجال صغارا وكبارا، أشراف وسادة وعبيد وأحرار، كلهم يدخلون في هذه. قال لا وطئت واحدة منكن، هذا فعل، ثم هناك نكر كلمة واحدة، فيشمل جميع النساء، فإذا وطئ واحدة حنث وعليه الكفارة، ثم يكون مؤلي. المولي هو الذي يحلف على أنه لا يطأ امرأته أكثر من 4 أشهر. ولو سأل سائل قال هذا المثال أين الدلالة على أنه أقسم على أنه يطأ أكثر من 4 أشهر؟ قال والله لا وطئت واحدة منكن. كيف عده المصنف أنه مولي؟ والمولي لا يكون إلا من أقسم على أنه لا يطأ زوجه أكثر من 4 أشهر. أين الدلالة هنا على أنها أكثر من 4 أشهر؟ قال لأنه لما نفي الفعل قال لا وطئت يشمل الوطء في جميع الأزمان ليس له حد، فلما كان ليس له حد دل على أنه كثير يدخل فيه الأربعة أشهر فهو مول، فإن فاء في مدة الأربعة أشهر فما دونها انتهت اليمين عليه الكفارة وخرج من الإيلاء، وإن لم يأتي أهله خلال الأربعة أشهر فالحاكم يوقفه ثم يفرض عليه، يقول إما فئ إلى أهلك ولا طلقناها عليك. هذا إذا قلنا أن هذا اليمين يعم جميع نسائه. فإذا سأل سائل قال: والوجه الثاني إنما يعني به واحدة لا يشمل النساء، من أين أتينا بهذه؟ ويقول قوله: والله لا وطئت واحدة منكن، ويقول إنما أردت زينب بعينها من سائر نسائي، عنده أربع نسوة فعقد النية على أنها زينب ليست عمرا ولا سويدة ولا فلانة. قال لما كان كذلك فاليمين تتجه حسب يمينه حسب ما قصده. هذا المقصود بالمتن، والله أعلم، اقرأ ما بعده. وإن أراد واحدة مبهمة فقال أبو بكر تخرج بالقرعة. وإن أراد واحدة مبهمة غير معينة، ما أراد زينب، قال واحدة من نسائه، قال إنما لم أرد التعميم إنما أردت التعيين واحدة منهن، وما خصص وما عين، فكيف نخرجها؟ ما يصح يمتنع من جميع النساء وإنما أراد واحدة منهن. قال الأصل في ذلك أننا نخرجها بالقرعة، والقرعة فائدتها أنها تميز المجهول وتبين المبهم، فلما كانت مبهمة يقرع بين نسائه. نكتفي بالمتن فقط. نعم، اقرأ ما بعده. وإن قال والله لا وطئت كل واحدة منكن كان مؤليا من جميعهن. ولو قال والله لا وطئت كل واحدة منكن، هذه العبارة غير الأولى، هنا قال والله لا وطئت واحدة منكن، هنا قال والله لا وطئت كل واحدة منكن. كل إذا جاءت في سياق النفي أفادت العموم لا غير، ما تحتمل وجه آخر، فكان موليا من جميعهن، فلو وطئ واحدة انحلت يمينه وخرج ولا بد من الكفارة لأنه حنث. نعم. وتنحل يمينه بوطء واحدة، وقال القاضي لا تنحل في البواقي. نعم. وإن قال والله لا أطأكن فهي كالتي قبلها في أحد الوجهين. وإن قال والله لا أطأكن قال هذا يحتمل أن يكون كالقول الأول، لأنه نفي العموم، فعل جاء في سياق النفي يفيد العموم. اقرأ ما بعده. وفي الآخر لا يصير مؤليا حتى يطأ ثلاثا فيصير مؤليا من الرابعة. فعلى هذا لو طلق واحدة منهن أو ماتت انحلت يمينه ها هنا. لو قال والله لا أطأكن، حلف اليمين أنه لا يطأهن، هذا يفيد العموم، فإذا قلنا أنه يفيد العموم طلق واحدة انحلت يمينه، لأنه امتنع بيمينه أن يطأ جميعهن، فلما طلق واحدة ولا ماتت تعذر وطء الجميع، فاليمين تنحل عليه كفارة يمين وخرج عن الإيلاء. نعم. وفي التي قبلها لا تنحل في البواقي. نعم. وإن آل من واحدة وقال للأخرى اشتركت معها لم يصير مؤليا من الثانية. وقال للأخرى أشركتك معها، آل من واحدة إحدى زوجاته، وقال لزوجته الأخرى أشركتك معها، قال ما يمكن هنا، لا يمكن أن تدخل الأخرى في إيلاء الأولى، بخلاف لو طلق امرأة قال يا فلان وسماها باسمها أنت طالق، فاعترضت الأخرى عليه فغضب منها وقال أشركتك معها، تطلق الثانية، لكن في الإله ما تطلق. الفقهاء يريدون هذا لأجل أن يفرقوا بين الإله والظهار والطلاق، فلو ظاهر دخلت الثانية ولو طلق دخلت الثانية، أما لو آل ما تدخل. هنا شيء يسمى الفرق، المسألتان تتشابهان، هذا فراق وهذا فراق، وهذا انحلال الزوجية وهذا انحلال الزوجية، أو بعد عن الزوجية وهذا فيه بعد عن الزوجية، لما أجزتم الإشراك في الطلاق وفي الظهار ومنعتم عنه في الإيلاء؟ قالوا الفرق أن الإيلاء يمين، والأيمان ما فيها كناية، لابد أن تكون صريحة، والصريح والكناية سبق أن بيناه. صريح الطلاق أن يقول أنت طالق صرحتك، والكناية أن يقول احملي متاعك اذهبي إلى بيت أبيك. فإذا قال أشركتك معها فهذا كناية في الطلاق يقع، وكناية في الظهار يقع، أما الإلاء ما يقع. الإلاء أيمان بالله، لا تكون إلا صريحة، ما تكون كناية. هذا الفرق بين المسألتين. أصحاب النسخ لعلهم فهموا هذه. نعم، اقرأ ما بعد. فصل. الشرط الرابع أن يكون من زوج يمكنه الجماع وتلزمه الكفارة بالحنث. الشرط الأول أن يكون إيمان، أن يكون الأيمان بالله وصفة من صفاته، أو بأيمان المسلمين كالطلاق والعتاق والنذر. الأمر الثاني أن يحلف ألا يطأ في قبل، لو حلف لا يطأها في دبر، أو لا يطأها إلا وطأ سوء أو كذا، فلا يكون موليا. الأمر الثالث أن تكون زوجة لمدة 4 أشهر، فإن كانت غير زوجة ما يقع فيها إيلاء، وإن كانت دون 4 أشهر لا يقع إيلاء. ثم ذكر الشرط الرابع، قال لا بد أن يكون من زوج، لا بد أن المولي يكون زوجا، فلو كان سيدا لأمة، أو كان رجل أشار إلى امرأة من نساء المسلمين فقال هذه إن تزوجتها فوالله لا أطأها، قال ما يقع، لأنه ليس بزوج، الزوج الذي عقد على الزوجة. اقرأ الشرح. الشرط الرابع أن يكون من زوج نص عليه، بشرط أن يكون مكلفا للآية، لأن الله عز وجل يقول للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، لما قال من نسائهم دلوا على أنهم رجال متزوجون ما يكونوا صبيان، ولما قال من نسائهم بعضهم اشترط أن يكونوا أحرارا، لأن العبيد اختلفوا فيه هل يقع منه الإله أو لا يقع، وسيرد هذا. اقرأ. ولأن غير الزوج موطوءته أمته، نعم، والأمة لا حق لها في الوضع كالأجنبية، نعم، والذمي كالمسلم إذا ترافعوا إلينا في قول أكثرهم. إذا ترافع أهل الذمة إلى حكام المسلمين ويحكمون عليهم بحكم الإيلاء فيما بين المسلمين، نعم. فإن أسلم لم ينقطع إيلاؤه. أقرأ الآن المثل. أن يكون من زوج يمكنه الجماع وتلزمه الكفارة بالحنث. قال يمكنه الجماع، من زوج يمكنه الجماع، فإذا كان الزوج صغير لا يمكنه الجماع، فلا يتأتى أن يكون منه إيلاء. وإذا كان زوج به عنة، يعني يعجز عن وطئ نسائه، فلا يكون منه إيلاء، فلو حلف لا يعتبر يمينه. وكذا لو كان مجبوبا أو كان مسحورا أو غير ذلك، مما يعجز عنه عن قرب نسائه فهذا لا يكون منه إيلاء. ولذا قال الشرط الرابع أن يكون من زوج يمكنه الإيلاء. نعم. وتلزمه الكفارة بالحنث. تلزمه الكفارة خلافا لبعضهم، الكفارة بالحنث، حنث الحنث أن يكسر اليمين، ما يبر في يمينه، حلف أن لا يكلم فلانا 5 ساعات فكلمه دون هذه المدة فهذا حنث في يمينه، فيقال كفر عن يمينه، وكفارة اليمين مذكورة في كتاب الله. فإذا وفى باليمين فلم يكلمه إلا بعد مضي 5 ساعات فيقال بر في يمينه. فهذا الذي حلف الزوج أنه لا يطأ زوجه أكثر من 4 أشهر فوطأها دون 4 فهذا حنث في اليمين فعليه الكفارة. الكفارة كفارة الإيلاء كفارة يمين، ليست ككفارة الظهار، الظهار محرم، وهذا كذلك لا يجوز لأنه لا بد من حفظ الأيمان. نعم. مسلما كان أو كافرا. يقول أن الإيلاء يقع من الجميع، من المسلمين والكفار. نعم. حرا أو عبدا. نعم. سليما أو خصيا. سليما أو خصيا، ما قال مجبوب لأن الخصي قد تكون فيه شهوة وقد يخرج منه ما يسيل منه من الرجل، ولذا قال خصي. نعم. أو مريضا يرجى برؤه. وكذا المريض إذا كان يعرف أنه سيعافى فحلف إيمان أنه لا يطأ زوجته فيؤمر بالتربص 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر ولا زال في مرضه يقال له فئ بلسانك قل إن قدرت رجعت إليها، فإن لم يفئ بلسانه فهو مصر على هذا فالحاكم يطلق عليه. نعم. فأما العاجز فأما العاجز عن الوطء بجبن أو شلل فلا يصح إيلاؤه. العاجز عن الوطء بجبن أو شلل مشلول أو جب ذكره هذا ما يمكن منه إيلاء فلا يكون منه إيلاء. نعم. ويحتمل أن يصح. نعم. وفيئته أن يقول لو قدرت لجامعتك. والفيئة أن يقول، هذا من باب التمثيل ولا أي لفظ أتى به مما يبين أنه سيعود فيكون فيئا باللسان. نعم. ولا يصح إيلاء الصبي والمجنون. لا يصح إيلاء الصبي والمجنون. لما لا يصح إيلاء الصبي؟ لأنه لا يمكنه الجماع فلا يقع منه. لما لا يصح إيلاء المجنون؟ لأنه لا قصد له، وهذا لا بد له من نية، الأيمان فيها قصد ونية، هذا لا قصد له ولا نية. نعم. وفي إيلاء السكران وجهان. السكران قال فيه وجهان كالطلاق، فيه روايتان، طلاق السكران فيه روايتان. الصحيح أن السكران الذي لا يفرق في أقواله بين ما بين الصحيح وغير الصحيح فلو طلق لا يقع طلاقه، هذا الصحيح، والمذهب يقع طلاقه. وهنا قال في إيلائه وجهان لأن السكران لا قصد له، ليس له قصد وليست له نية فلا يقع إيلاؤه ولا طلاقه. نعم. ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء. الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء، ما يتنصف، ما يقال الرقيق على نصف الرجل، لا، كلهم يتربص بهم مدة 4 أشهر لظاهر الآية. نعم. وعنه في العبد أنها على النصف. وفي رواية عن الإمام أحمد أن العبيد يتنصف إيلاؤهم. نعم. ولا حق لسيد الأمة في طلب الفيئة والعفو عنها، وإنما ذلك لوليها، وإنما ذلك إليها. يعني الزوج إذا تزوج أمة ولا يتزوج جارية إلا بشروط وتوافرت فيه الشروط فتزوج أمة ثم آلى منها قال الأمة كالرجل إذا طالبت ورفعت إلى الحاكم فالحاكم يأمره بعد الأربعة أشهر أن يفيء إليها أو يطلق. هل للسيد أن يقوم مقام ولي الأمر؟ قال لا، ما يطالب السيد عن المالك، مالك المرأة، مالك الجارية هذه. لو طالب الرجل قال ليس له المطالبة. لما لا يكون له المطالبة؟ قال لأن السيد، المسألة هنا تتعلق بالشهوة، والشهوة لا يعرفها إلا صاحبها، ولا يتضرر منها إلا صاحبها، والسيد لا يعنيه ذلك فلا يتدخل له. قالوا طيب، قد يعترض، السيد له حق في الذرية، يقول يا فلان زوجتك هذه، أعطيتك أمتي تتزوجها، ولا أجيز لك أن تعزل عنها. له أن يشترط ذلك، لأنه يرغب في الأولاد، والأولاد يكونوا عبيد له، فإذا اشترط يجب عليه أن يفي بالشرط. فإذا كان حق له حق في الذرية هذا السيد، لما لا يكون له حق في أن يجبر هذا الزوج على أن يفيء؟ قالوا لا، هذا أمر يرجع إلى الحاكم، وإن كان له حق في الذرية، لكن هنا الحق لها هي خاصة لأنها تتعلق بالشهوة، ولا يدري مقدار كنه ذلك. نعم. فصل. وإذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر. إذا صح الإيلاء توافرت الأربعة الشروط، هذا يقال له، هذا يتربص به أربعة أشهر، خلال الأربع أشهر ما يكلم ولا يخاطب ولا يؤمر ولا شيء. فإذا جاءت الأربعة أشهر ويقال له فئ إلى زوجك وإلا طلقناها عليك، وفيه تفاصيل، إن قال أمهلوني أو انتظروا أو كذا، فإن رفض يقال له طلق، فإن أبى طلق عليه الحاكم. هذا قول الأئمة الثلاث، ويقول الشافعي في إحدى قوليه وأبو حنيفة رحمهم الله يقولان إذا مرت الأربعة الأشهر طلقت عليه، ما ينتظر ولا يوقف ولا يأمره الحاكم بذلك. وسنسمع هذا الكلام أثناء الشرح أو قراءة المتن. نعم. وإذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر، فالمؤلي يتربص أربعة أشهر كما أمره الله تعالى، ولا يطالب بالوطئ فيهن. فإذا مضت ورافعته امرأته إلى الحاكم أمره بالفيئة، فإن أبى أمر بالطلاق. فإذا مضت ورافعته امرأته إلى الحاكم أمر بالفيئة. هذا الكلام في الإيلاء. وإذا امتنع الرجل عن وطء زوجه دون إيلاء كيف الحكم؟ يقال له الحكم كذلك، إذا جاءت المرأة ورافعته إلى الحاكم فإن الحاكم يأمره بالفيء أو يطلق عليه، لأنه رفع للضرر. هذا هو الصحيح. قد يسأل طالب العلم يقول إذا كان الأمر كذلك لما عقد الفقهاء باب الإيلاء وكلهم يستوون في هذا الحكم، حلف أو لم يحلف، إذا امتنع عن وطء زوجه أكثر من أربعة أشهر فالحاكم يجبره إذا طلبت، إيش الفرق بين الإله وغير الإله؟ لما عقدتم له بابا؟ قالوا عقدنا للإلاء بابا لأنه أظهر سوء النية وقصد الإضرار، أما الذي امتنع لا نعرف إلا إذا تجاوز الأربعة أشهر. فإذا تجاوز الأربع الأشهر علمنا أنه إنما قصد بذلك الإضرار. فالفرق بين المسألتين أن المولي عرف منه قصد الإضرار بالزوجة، وغير المولي لم يظهر ذلك منه إلا بعد مرور الأربعة الأشهر. نعم. ولا تطلق بمضي المدة، ولا تطلق بمضي المدة خلافا للحنفية ومن وافقهم. نعم. قال أحمد: يوقف عن أكابر الصحابة. يوقف عن أكابر الصحابة، ترى في الكلام إضمار، يوقف الزوج، وهذا وارد عن أكابر الصحابة، هذا معنى يوقف، يعني الرجل يوقف. إيش معنى يوقف؟ يعني الحاكم يخاطبه، يقال: تعال أوقفناك بين أيدينا، فئ إلى زوجك وإلا طلقناها عليك. هل هذا القول يعرف عن كثير من الصحابة؟ ما عرف عنهم أنه يطلق رأسا دون الوقوف أمام الحاكم، قال هذا لا يعرف. نعم. وقال في رواية أبي طالب: قال كذلك عمر وعثمان وعلي بن عمر رضي الله عنهم. نعم. وجعل يثبت حديث علي، ورواه البخاري عن ابن عمر. قال: ويذكر عن أبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. وقال سليمان بن يسار: أدركت 14 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المؤلي. أدركت 17 14 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المؤلي. أورد هذه الآثار لبيان أن القول الآخر ضعيف. ما هو القول الآخر؟ أنه بمضي الأربعة أشهر يقع الطلاق. يقول لا. نعم. وقال ابن مسعود وابن عباس: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. وقال مكحول والزهري: تطليقة رجعية، لأن هذه المدة ضربت لاستدعاء الفعل من أشبه مدة العنة. طيب. وجوابه: قال إذا مضت الأربعة أشهر ابن مسعود، وفي رواية عن ابن عباس، تقع طلقة بائنة دون تدخل الحاكم رأسا بمضي الأربعة أشهر يقع طلاق. ما هذه الطلقة؟ قال: طلقة بائنة. وأما الزهري وآخرون قالوا: طلقة رجعية. ما الفرق بين الطلقة البائن والطلقة الرجعية؟ الطلقة البائن الذي تنقطع علائق الزوجية بينهما، فإذا أراد نكاحها مهر جديد وموافقة ولي الأمر ورضاها، أن الطلاق بائن لا بد من عقد جديد. أما إذا قلنا يقع طلقة رجعية فمعنى أنها لا زالت في عصمته، فإن أراد إرجاعها يرجعها ولا بد أن يفيء إليها. نعم. هذا قول من؟ قول ابن مسعود وبعض الصحابة وبعض التابعين رضي الله عنهم، الذين يقولون أن الطلاق يقع بمجرد مضي الأربعة الأشهر. نعم. وجوابه ظاهر الآية والفاء للتعقيب، ثم قال: أشبه مدة العنة. هؤلاء شبهوها بمدة العنة. الرجل إذا حبس عن زوجه، والحبس قد يكون عن سحر وقد يكون عن مرض، جاءه مرض فعجز عن الوصول إلى زوجه، فإذا اشتكت المرأة ولم ترضى بالبقاء معه فالحاكم يضرب له مدة معينة مو ليختبره فيها، لأجل أن يعلم أنه بالإمكان أن يشفى ويعود، فإذا انتهت المدة ولم يعد طلق عليه الحاكم. قالوا كذلك هنا: أربعة أشهر مدة ليختبر فيها، فإذا مضت الأربعة أشهر وقع الطلاق. نعم. هذا قول من؟ قول ابن مسعود وعلي والزهري ومن وافقهم. نعم. وجوابه ظاهر الآية والفاء للتعقيب، ثم قال: وجوابه ظاهر الآية، جواب هذا القول يقول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. ما قال يقع الطلاق بعدها، قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق دل على أن هناك عزم آخر. فالمولي لا يقع منه الطلاق بعد المضي، لا بد من وقوف الحاكم له. نعم، وجوابه ظاهر الآية، والفاء للتعقيب. فإن فاءوا يعني فإن رجعوا بعد المضي فإن الله غفور رحيم لأيمانهم، لأن اليمين لا تجوز في مثل هذا. أي يمين يمتنع في أقسم الرجل يمينا أن يمتنع من فعل واجب ويمينه حرام لا يجوز، استغفر الله عليها. نعم، ولو وقع بمضي المدة لم يحتج إلى عزم عليه. ولو وقع كما قال هؤلاء يقع الطلاق بمضي المدة لما كان معنى لقوله سبحانه فإن عزموا الطلاق، والله عز وجل يقول فإن عزموا الطلاق، والعزم دل على إرادة وقصد، ولو وقع ما كان هناك عزم. نعم، وقوله سميع عليم يقتضي أن الطلاق مسموع. نعم، ولا يكون المسموع إلا كلاما. امشي. ولأنها مدة ضربت تأجيلا فلم تستحق المطالبة فيها كسائر الآجال. قال مدة ضربت له تأجيلا، ضربت له تأجيلا أربعة أشهر ضربناها له.